الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ما كان لكم أن تنفقوا

تكلمهم ايوه يا جماعه

فهم لا ينطقون. الله يا رب،

الله يا قرآن ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلد إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين سيريكم آياتي غافل عما Good.